الغرب يتحرك نحو الهند. البرتغال. تحدثت في مبدأ هذا الكتاب عن علاقة الهند القديمة بغيرها من الدول الواقعة على الغرب منها، سواء كانت دولا عربية أم غيرها، وكيف كانت تجارتها ومحصولاتها تنقل إلى ذلك العالم الغربي منها بواسطة التجار والبحارة العرب. وقد ظل الأمر كذلك، بل ازداد على مر الأيام نتيجة للحكم الإسلامي وتقدم البلاد وازدياد حاجات العالم لتجارة الهند وخيراتها، وكانت هذه الخيرات تصل إلى أوروبا عن طريق مصر والبلاد العربية، وكانت تصل مصر إما عن طريق بحر العرب ثم البحر الأحمر إلى السويس، ومنها تنقل برا إلى الإسكندرية، وإما عن طريق الخليج الفارسي فنهر الفرات، ثم تنقل السلع برا إلى موانئ الشام، ومن هذه الموانئ في الشام أو من الإسكندرية كان التجار الأوروبيون وبحارتهم يتولون نقلها وتصريفها في أوروبا، وكانت الضرائب تجبى على هذه السلع، تتولى جبايتها الدول التي تمر بها. ولقد جاء على مصر وقت امتد فيه نفوذها على الشام، فكانت تسيطر على الطريقين وتجبي الضرائب منهما، وكثيرا ما تكون مرتفعة نظرا لحاجات الملوك للمال. وقد كان الغربيون يجدون حرجا من ارتفاع الضرائب ومن تحكم المسلمين في تجارتهم، ولا سيما ملوك مصر الذين تولوا طرد الصليبيين من الشرق، وكان هناك بجوار ذلك منافسة بين تجار البندقية وتجار جنوة في احتكار السلع الآتية من الهند لبيعها في أوروبا بالثمن الذي يريدونه. وقد استطاع تجار البندقية أن يسيطروا على نقلها ويحتكروا التجارة فيها، وكانت تدر عليهم الأرباح الوفيرة التي يسيل لها اللعاب، ونتج من ذلك تغيظ أهل جنوة وبحثهم عن وسيلة ينتصرون بها على البندقية. وكان هناك حالة نفسية في أوروبا عقب الحروب الصليبية وعقب حروب الأندلس وطرد المسلمين منها، وكانت البرتغال هي التي تتولى هذه الحركة في الأندلس، إذ كانت تعد نفسها حامية العالم المسيحي ومنقذة الأندلس من المسلمين، كما كانت تعتبر من الواجب المقدس عليها أن تعمل للقضاء على نفوذ الإسلام في أي مكان كان. وكان المسلمون يسيطرون على طرق التجارة البرية والبحرية منها ويتحكمون في فرض الضرائب، فنتج عن هذا وذاك رغبة في التخلص من حكم المسلمين، بل والقضاء على سيطرتهم على البحار، بل والقضاء عليهم في الهند نفسها وفي العالم الإسلامي ما أمكن. ووجد أهل جنوة شريكا لهم يرغب في التخلص من هذا الاحتكار وإن اختلفت الأسباب، وبذلك تلاقت جهود جنوة والبرتغال. وكان هذا التلاقي بدء مجهود جبار ظل يبذل عشرات السنين للوصول إلى الهند عن طريق آخر غير الطريق الذي يسيطر عليه العرب، وهو طريق رأس الرجاء الصالح. وقد بدأ العمل لتحقيق هذا الهدف الأمير هنري ابن الملك يوحنا، الذي تولى طرد العرب من الأندلس، والذي اشتهر فيما بعد باسم هنري الملاح. هنري الملاح من 1394 إلى 1460 ميلادي. كان هذا الأمير متشبعا بكراهة المسلمين وبالرغبة في نشر المسيحية والقضاء على الإسلام، وكان رئيسا لطائفة تدعى فرسان يسوع المسيح. وقد غفل بعض المؤرخين عن بواعثه في العناية بحركة الكشف، فادعوا أنه كان يعنى بها لذاتها، ولكن الواقع الصحيح يدل على أنه انبعث لهذا العمل برغبة دينية قبل كل شيء، وهي إضعاف المسلمين بكل الوسائل التي يستطيعها، وكان أول شيء في نظره هو القضاء على نفوذهم في البحار الشرقية والتخلص من سيطرتهم على تجارة الشرق في مصر والبلاد العربية. ولتحقيق هذه الغاية استغل مالية الجماعة المسيحية التي كان يرأسها، وبدأ يرسل البعثات البحرية لكشف سواحل أفريقيا الغربية لقصد الوصول إلى الهند، وكانت هذه السواحل مجهولة تماما في ذلك الحين. وقد حصلت هذه الحملات الكشفية على نجاح إثر نجاح شجعه على مواصلة العمل، لكنه مات سنة 865 هجري 1460 ميلادي قبل أن يحقق هدفه. ولكن النجاح الذي لقيته هذه البعثات في معرفة البلاد الغنية واستغلال ثروتها على الساحل الأفريقي الغربي جعل البرتغال تتابع العمل الذي بدأه هنري الملاح، حتى اكتشف بارتلو ميو دياز سنة 893 هجري 1487 ميلادي رأس العواصف في طرف أفريقيا الجنوبي، وهو الذي سمي تفاؤلا رأس الرجاء الصالح، ولأنه كان مفتاح الرجاء للوصول إلى الهند. وفي سنة 903 هجري الثامن من أيلول 1497 ميلادي خرج فاسكو دي غاما على رأس حملة يريد الوصول بها إلى الهند عن هذا الطريق، فوصل إلى رأس الرجاء واستدار شمالا على الساحل الشرقي، وقد فطن التجار العرب الذين كانوا يسيطرون على التجارة في مدن الساحل الشرقي لأفريقيا إلى هدف البرتغال من هذه الرحلات. وعندما وصل إلى موزمبيق وأخذ يستطلع الأنباء عن الطريق للهند، خشي العرب أن يكون هذا بدء صراع معهم بقصد انتزاع التجارة من أيديهم، فحنقوا عليه وأحجموا على مده بأية معلومات، وهكذا لقي من العرب في كل ثغر مر به. لكنه استطاع بمعاونة أحد الربابنة الهنود أن يعرف معلومات عن الطريق، بل أخذه معه ليدله عليه، حتى وصل إلى كاليكوت في 20 مايو سنة 1499 ميلادي سنة 905 هجري، وكانت مركزا هاما من مراكز التجارة العربية في الهند، كما كانت ملقا أهم المراكز العربية في الجزائر الشرقية للتجارة معها ومع الصين واليابان، وكان العرب هم أصحاب التجارة وأسياد البحار في هذه المناطق من قديم، ومع أنه كانت تقوم بينهم وبين الهنود والصينيين منافسات شأن التجار دائما، إلا أن الملاحة والتجارة كانت حرة لا يتدخل ملك ولا جماعة في القضاء على جماعة، وكانت سفنهم الصغيرة أو الكبيرة خاصة بالتجارة ولا تعرف الحرب ولا تستعد لها، لذلك كان وصول المراكب البرتغالية الكبيرة حادثا جديدا لهم. وعندما وصل دي غاما إلى كاليكوت كانت في حكم الزامورين أو السامري الهندوسي، وكان للعرب عنده مكان ملحوظ، فأخذوا يغرونه بالطارئ الجديد وينبهونه للخطر الكامن وراء مجيئه هكذا مدججا بالأسلحة، مما جعل الزامورين يستريب فيه ويقبض عليه أولا هو ورجاله، ثم أطلقه بعد مدة تمكن فيها دي غاما من إظهار نواياه الحسنة، وعقد معه معاهدة تجارية وحمل مراكبه بمختلف السلع والأحجار الكريمة وعاد إلى لشبونة في سبتمبر سنة 1499 ميلادي سنة 509 هجري. وقد استطاع دي غاما في رحلته هذه أن يجمع معلومات عن التجار العرب والبحرية العربية، فلما رجع أخذ يهون على الملك البرتغالي أمر القضاء على العرب أعداء دينه، فإن سفنهم الصغيرة لا تستطيع الثبات أمام السفن البرتغالية الكبيرة المسلحة، كما أخذ يبشره بإمكان تكوين مستعمرة برتغالية كبيرة في الشرق. ويجب أن نشير إلى أن هذا الوقت الذي وصل فيه البرتغاليون إلى الهند كانت تقوم في شمالها ووسطها عدة دول إسلامية قوية بجانب حكومة دلهي في عهد إسكندر اللودي، فكان في كجرات دولة إسلامية قوية وفي ملوى كذلك، كما كان في الدكن 4 ممالك إسلامية قامت على أنقاض الدولة البهمنية الإسلامية، هذا عدا الممالك الإسلامية في شرق الهند. ولكن كان يجاور الممالك الإسلامية في الدكن بعض الممالك الهندوسية، وأهمها في الطرف الجنوبي مملكة فيجايانكر، وكانت الحروب والعداوات دائمة بين الهندوس والمسلمين في هذه المنطقة. وكانت مصر في حكم الممالك الشراكسة، وقد تولى السلطان الغوري حكم مصر بعد وصول دي غاما للهند بنحو 2 سنين، كما كان في تركيا السلطان سليم الأول. وقد كان اكتشاف الطريق الجديد للهند أكبر ضربة وجهت لمصر والبلاد العربية الإسلامية التي كانت تمر منها التجارة وتمتلئ خزائنها بالمال، ولا سيما مصر التي كانت تملك كل الطرق التجارية في ذلك العهد، وذلك بما كانت تجبيه من الضرائب وما يدخل في جيوب أهلها من المال نظرا لقيامهم بنقل التجارة وغيره، إذ أن ذلك كله قد انتهى بتحول التجارة عن بلادهم إلى الطريق البحري الجديد. كبرال. بعد فاسكو دي غاما خرج كبرال سنة 906 هجري 1500 ميلادي متجها إلى الهند من الطريق الجديد على رأس أسطول مسلح بالمدافع، وبدأ الاحتكاك بينه وبين العرب التجار منذ وصل إلى ميناء كاليكوت، فدمر بعض سفنهم كما دمروا له المركز التجاري البرتغالي فيها، وانضم الزامورين للعرب، فأخذ كبرال يستغل الخلاف الذي بينه وبين الأمراء المجاورين له في كاتشن وكانانور، فانضموا إليه وساعدوه، ولكنه أخيرا اضطر أمام قوة الزامورين البحرية إلى العودة إلى البرتغال، ولكن محملا بالبضائع والنفائس الشرقية. وإزاء هذا العداء الذي بدأ من الزامورين وانحيازه للعرب، أعدت البرتغال حملة قوية تحت قيادة دي جاما ليقضي على العرب ويجبر الزامورين على الانصياع له، وسار دي جاما إلى الهند يعترض كل سفينة عربية ويحطمها، حتى نشر الرعب في البحر العربي، وبلغت هذه الأنباء المزعجة أسماع الزامورين فاستعد له، ولكن سفنه كانت غير مزودة بالمدافع مثل السفن البرتغالية، مما أوقع بها خسائر كبيرة في إحدى المعارك، كما أنه قتل أيضا، وقام خلفه من بعده على خطته، ولكنه رأى ألا قبل له بمنازلة هذا العدو وحده، فاستعان بملك مصر قانصوه الغوري، وكلاهما في الهم شرق. فكتب السلطان الغوري للبابا يتوعده بتخريب الأماكن المقدسة ببيت المقدس إن لم يستدعي البرتغاليين من الهند، ويأمرهم بالكف عن عدوانهم على البحار، ولكن البرتغال لم تعبأ لهذا، واستمرت في عدوانها للقضاء على العرب المسلمين، وأرسلت حملة بقيادة فرانسيسكو ألميدا، وكانوا قد وضعوا خطة لذلك أن ينتزعوا ملقا في الجزائر الشرقية من العرب، كما ينزعون شاطئ أفريقيا الشرقي منهم، ثم يستولون على عدن وهرمز مفتاحي البحر الأحمر والخليج الفارسي، وبذلك يتمكنون من استئصال شأفة المسلمين نهائيا في البحار وفي التجارة. ولو أن المسلمين في جميع الدول تنبهوا لهذا وتركوا خلافاتهم ليقابلوا عدوهم، لأمكن لهم أن يقضوا على البرتغال ويرجعوها إلى رقعتها الصغيرة في أوروبا، ولكنهم للأسف قد أهمتهم أنفسهم ولم يتعدى نظرهم مواقع أقدامهم، لذلك أتيح لهذه الدولة أن تسيطر على الشرق وأن تهزم البحرية الإسلامية وتقضي على النفوذ العربي في البحار. استجاب قانصو الغوري لطلب الزامورين الذي انضم إليه في الوقت نفسه ملك الكجرات السلطان محمود بيكرو، وجاءت السفن المصرية بقيادة الأمير حسين، وكان مزودا بأحدث الأسلحة وانضم إلى الأسطولين، واستطاعوا أن يهزموا البرتغال أولا أمام سواحل ملابار بكاليكوت سنة 914 هجري 1508 ميلادي، وكاد أمل البرتغال يقضى عليه لولا أن تشبث ألميدا بالأمل، وعاد تجميع ما بقي من أسطوله واتجه به نحو الشمال، حيث كان الأسطول المصري بقاعدته في ديو من موانئ كجرات، وهناك ساعدته الخيانة في التغلب، فقد كان حاكم ديو من قبل السلطان محمود من أصل أوروبي، فانضم سرا للبرتغاليين ومنع تموين الأسطول المصري، فاستطاعوا بذلك هزيمة الأسطول المصري والهندي سنة 914 هجري في فبراير 1509 ميلادي. وإزاء هذه الحالة وإزاء الظروف الجديدة في مصر، حيث كان الأتراك بقيادة سليم الأول يتحرشون بها للقضاء على سلطان المماليك وضمها إليهم، إزاء هذه الظروف رجع الأسطول المصري، وبذلك انفتح الباب الواسع للنفوذ البرتغالي في الشرق وفي البحار، وكان ذلك بدء استعمار الغرب للشرق مئات السنين التي تلت هذه الواقعة. ولو قدر للأسطولين المصري والهندي هزيمة البرتغاليين والسيطرة على البحار وطردهم منها إلى الغرب، لكان من الممكن أن يتحول مجرى التاريخ وتتخلص الدول الشرقية من استعمار طال أمده ولا زالت تعاني للآن أثره. ومن المهم أن نشير مع ذلك إلى ما فعله البرتغاليون تطبيقا لخطتهم في القضاء على العرب في شرق أفريقيا، فقد هجموا على الموانئ التي يسود فيها النفوذ العربي فأحرقوها ونهبوها وقتلوا الآلاف من سكانها، حدث هذا في كاوا وفي موزمبيق بقيادة ألميدا وهو في طريقه للهند، وقد قتل ألميدا أثناء رجوعه في جنوب أفريقيا، فتولى أمر القيادة ألبوكيرك سنة 1509 إلى 1515 ميلادي، وهو أعظم قائد برتغالي متعصب وطد نفوذ البرتغالي في الشرق. فقد استطاع الاستيلاء على جزيرة سقطرى واتخذها قاعدة بحرية له، ثم طلب من ملك هرمز على الخليج الفارسي الخضوع له ودفع الخراج بعد أن هزمه وأغرق 400 سفينة له ولغيره ممن تجمعوا لحربه فاستجاب له، ومع ذلك لم يستطع إخضاع الزامورين في كاليكوت بالرغم من الهجوم المفاجئ عليه، فإنه استطاع أن يتصدى للعدو وينزل به هزيمة شديدة حتى قتل أحد القواد وحمل ألبوكيرك نفسه مجروحا إلى سفنه، بعدما حاول محاولة يائسة الاستيلاء على كاليكوت واتخاذها قاعدة له، ومات في جوا سنة 1515 ميلادي. وكان البرتغاليون قد استطاعوا بمساعدة الهندوس المراهتا وفي مملكة فيجايانكر أن يستولوا على جوا سنة 1510 ميلادي، وكانت في آخر أملاك عادل شاه. وقد انضم الهندوس للبرتغاليين مدفوعين بعامل الكراهة للمسلمين وبالرغبة في القضاء على نفوذهم، كما منحوهم بعض القواعد في بلادهم لتوطيد أقدامهم. وهكذا جمعت هؤلاء الرغبة في القضاء على النفوذ الإسلامي. وقد استطاع ألبوكيرك أن ينشئ قواعد برتغالية في ديو وجوا وملقا التي استولى عليها من العرب وهرمز وسقطرى، وبذلك وطد نفوذ البرتغال في الشرق وأصبح مرهوب الجانب صاحب نفوذ واسع. فقد كانت الملاحة في البحار تحت رحمته، وإن كانت قواعده في الهند لم تتعد عدة بلاد اتخذها مراكز لتجارته وحصنها للدفاع عنها. وظلت البرتغال في الهند حوالي قرن، أصابها في نهايته الانهيار حيث استولى عليها الملك فيليب الثاني ملك إسبانيا، حيث ضمها إلى أملاكه وأصبحت مستعمراتها في الهند تحت حكم الإسبان، وذلك سنة 988 هجري 1580 ميلادي. وبالرغم من أن البرتغاليين هم الذين فتحوا الطريق لأوروبا إلى الهند وسبقوها إلى استغلال خيراتها والسيطرة على بعض بلادها، فإنهم لم يستطيعوا الثبات فيها كثيرا، وربما كان للمنافسين الذين ظهروا بعد ذلك من الهولنديين والإنجليز والفرنسيين والذين استقبلهم الهنود استقبالا حسنا ليخلصوهم، أو على الأقل ليقضوا بهم على البرتغاليين الذين لم يفتأوا منذ نزلوا الهند يسيئون إلى دولها ويتدخلون في المنافسات بينها ويعملون على التبشير بالدين المسيحي. ربما كان ذلك من أهم الأسباب في القضاء على النفوذ البرتغالي في الهند، حيث لم يبق لها إلا جوا ودمن وديو، وهي مدن صغيرة حولها بعض قرى على الساحل الغربي من الهند، وهذه هي الولايات الصغيرة التي تتمسك بها البرتغال للآن برغم إلحاح الهند عليها بتركها كما فعلت إنجلترا وفرنسا. هولندا. بدأت خيرات الشرق تتدفق على أوروبا بكثرة بواسطة البرتغاليين، وبدأت الأموال تتدفق على البرتغال من وراء ذلك. وكان الهولنديون باعتبارهم أمة بحرية يتولون نقل التجارة الهندية من الموانئ الإسبانية والبرتغالية إلى أوروبا الشمالية، وكانوا في ذلك الوقت تابعين لإسبانيا، ولكنهم قاموا بثورات أدت إلى إعلان استقلالهم سنة 1581 ميلادي، فحرمهم الملك فيليب لذلك من نقل التجارة إلى الشمال. ولم يسكت الهولنديون على هذا الحرمان، بل إنه دفعهم إلى المجازفة، وكانوا أمة بحرية فخاضوا البحار التي خاضها البرتغاليون من قبل، ووجدوا في ذلك عانة شديدا لأن البرتغاليون جعلوا سر البحار والطرق التي اكتشفوها خاصا بهم. وتألفت الشركات الهولندية من أجل التجارة الهندية، ثم اندمجت هذه الشركات في شركة واحدة باسم شركة الهند الهولندية سنة 1011 هجري 1602 ميلادي. ونزلت هولندا ميدان المنافسة مشبعة بالعداء للبرتغاليين والرغبة في القضاء عليهم في الهند. وكانت خطة الهولنديين في الشرق هي السير في هدوء مع أهل البلاد للحصول على أكبر قدر ممكن من التجارة غير متدخلين في مسائل التبشير بالمسيحية، وإن كانت أساليبهم قد اعتمدت على القوة فيما بعد، وقد استطاعوا أن يهزموا الإسبان والبرتغال ويؤسسوا محطة تجارية في جزيرة جاوا بأندونيسيا عام 1007 هجري 1598 ميلادي، وبدأوا من ذلك الوقت يتوسعون في جزر الملايو بعقد المعاهدات تارة وبالقوة تارة أخرى، واستولوا على ملقة من البرتغاليين سنة 1015 هجري 1606 ميلادي، ثم أسسوا عاصمة لهم في جاوا تسمى بتافيا سنة 1029 هجري 1619 ميلادي. ومنذ ذلك الوقت وهم يستعمرون إندونيسيا حتى بعد الحرب العالمية الأخيرة، حيث استطاعت إندونيسيا أن تخوض معهم حربا بعد جلاء اليابانيين، انتهت بإعلان استقلالها وتكوين جمهورية مستقلة بها. أما في الهند فقد استولوا على سيلان، ثم عقدوا معاهدة مع الزامورين ضد البرتغال سنة 1013 هجري 1604 ميلادي، واستولوا على كوتشن سنة 1071 هجري 1660 ميلادي، وأنشأوا مراكز تجارية في سورت وأحمد أباد وأكرا. ولم تتوسع هولندا كثيرا في الهند إذ لم تستطع منافسة الإنجليز، فوجهت كل نشاطها إلى الجزر الشرقية الغنية بالمحصولات. وفي سنة 1240 هجري 1824 ميلادي تنازلت عن أملاكها في الهند لإنجلترا مقابل استيلائهم على أملاكها في سومطرة. إنجلترا وشركة الهند الشرقية الإنجليزية، بلغ التنافس بين الدول الغربية حد السعار في الاستيلاء على أراض جديدة والحصول على مغانم وفيرة من خارج بلادها، فاتجهت في اكتشافاتها واستعمارها نحو الغرب ونحو الشرق، واصطدمت بعضها ببعض. واستطاع الأسطول الإنجليزي أن يقهر الأرمادا الإسباني سنة 977 هجري 1588 ميلادي، وفتح هذا النصر الباب للسيادة البحرية الإنجليزية. وفي ذلك الوقت كانت البلاد الشمالية الأوروبية تشكو مر الشكوى من ارتفاع أسعار التوابل التي تستوردها البرتغال وإسبانيا من الشرق، وبدأت رؤوس تفكر في عمل ما تعمله هذه الدولة المحتكرة وتذهب بنفسها لجلب التجارة من هذه البلاد الشرقية. واجتمع بعض زعماء لندن لبحث هذه الفكرة، وشجعهم على ذلك ما حصلت عليه بعض السفن البريطانية من جواهر وبهارات وعقاقير ومنسوجات من سفينة هولندية استولت عليها حين كانت قادمة من الشرق محملة بخيراتها، فأسال ذلك لعاب الإنجليز وجعلهم يقررون تأليف شركة تجارية تقوم بهذه المهمة، وتقدموا بطلب للملكة إليزابيث لتأليف هذه الشركة، فصدر المرسوم بتأليفها في سنة 1009 هجري في 31 من ديسمبر 1600 ميلادي. وقد ساعدت الدولة على ذلك مدفوعة بعاملين، أولهما سياسي وهو العمل على كسر شوكة إسبانيا، والثانيهما تجاري وهو حرمان الإسبان من احتكار التجارة الهندية العظيمة الأرباح وتحويل جانب منها إلى أيدي الإنجليز. وكثير من المؤرخين يقولون إن غرض الشركة أولا كان تجاريا بحتا، ولعلهم في هذا يأخذون بظاهر ما أعلنته الشركة عند قيامها، ولكني أخالف هؤلاء وأستريب في نية الشركة، فإن ذلك الزمن كما قلت سابقا كان زمن تسابق بين الدول في كسب مستعمرات جديدة في الغرب والشرق، والإنجليز حين ألفوا هذه الشركة كانوا يعلمون جيدا ما فعلته البرتغال في الهند على مدى قرن من الزمان من تأسيس مستعمرات بها وبسط نفوذها عليها بجانب التجارة، فلابد أنهم حين هموا بتأليف الشركة وضعوا أمام نظرهم هذه الحقيقة، إن لم يكن من الأهالي فمن الحكومة على الأقل. فقد تعلمنا من خطط الإنجليز أنهم يخفون دائما مآربهم الحقيقية وراء مظاهر مختلفة، ونحن المصريون قد أخذنا درسا منهم في هذه الناحية حينما تستروا وراء المال لاحتلال مصر واستعمارها، فلا يمكن لنا الآن أن ننخدع بمظاهر أقوال الشركة دون أن ننظر إلى الحقائق التي كانت تختفي وراء هذا القول وهذا العمل. وإن أعمال الشركة فيما بعد كفيلة بأن تؤيدنا وتجعلنا نخالف هؤلاء المخدوعين ولا سيما وتلك السياسة الخفية كانت سياسة فرنسا وهولندا في الهند وفي الجزر الشرقية، فلا يعقل أن تكون إنجلترا أم الاستعمار بريئة من هذه النية. بدأت الشركة ضعيفة في أول الأمر كشأن كل مولود، واعتمد الإنجليز على الحيلة والتودد إلى حكام الهند وتقديم الهدايا المختلفة لهم، وكان الحكام متضايقين من البرتغال وسلوكها الخشن معهم، فتقبلوا الإنجليز بقبول حسن، وربما فكر بعضهم في استغلالهم لضرب البرتغاليين وكسر شوكتهم، وتقرب الإنجليز إلى الملك أكبر المغولي الذي كان يفتح بابه لكل طارق من هؤلاء ومن المبشرين أيضا، وكان ظاهر هؤلاء التجاري مع قوة ملوك الهند باعثا لهم على ألا يفكروا في العواقب، فما كان أحد يظن أن هؤلاء الذين جاءوا يلتمسون الرزق ويقفون بباب الأمراء والحكام وأصحاب التجارات ينقلبون يوما من الأيام إلى سادة يتحكمون، فلم يكونوا في نظر الحكام إلا تجارا مرتزقين. من أجل هذا لم يعطهم الحكام أي عناية من الناحية السياسية، وأحيانا كانوا يعطفون عليهم ويمنحونهم بعض التسهيلات كرفع الضرائب عنهم أو إعطائهم إذنا بإنشاء مراكز تجارية لهم، ولم يكن المركز إلا قطعة أرض يقام في ناحية منها بعض أكشاك خشبية للموظفين يحيط بالجميع سور من الأسلاك أو من غيرها، شأنها شأن مراكز بنك التسليف المعروفة في مصر، وكان يقوم بحراسة هذه المراكز حراس وطنيون، ثم تدرجوا فجعلوا الحراس أيضا من أبناء جنسهم وأخذوا يسلحونهم بحجة الحراسة، ومن هنا نبت الجيش الإنجليزي المكون من الإنجليز ومن أبناء البلاد الذين انخرطوا في سلكهم. تكون الجيش الذي أخضع الهند لسلطان الإنجليز فيما بعد، وقد رأت الحكومة الإنجليزية أن تعين لها معتمدين لدى حكام الهند، فإن ضرورة وجود الإنجليز والتجارة الإنجليزية أصبحت تقضي باتصال حكوميا على أي نوع كان، ولم يكن ذلك الاتصال موجودا من قبل، فعين الملك جيمس الأول ممثلا له في بلاط الملك المغولي جيهان كير. وحين ظهر هذا السفير ممثلا لملك إنجلترا وشركة الهند الإنجليزية معا لدى بلاط جيهان كير المغولي، قال له وزراء هذا الملك: إن ملك إنجلترا ليس غير سيد جزيرة صغيرة يسكنها صيادون بائسون، فلما مضت سنتان ونصف على إقامته هناك دون أن يظفر بطائل عند الملك المغولي، ضرع إليه أن يعطيه كتابا لمولاه، فقال له الوزير الأول: إن مما لا يناسب قدر ملك مغولي أن يكتب رسالة إلى أمير صغير كملك إنجلترا، بيد أن تلك الشركة الإنجليزية لم تقنط، فنالت بالدسائس براءة من الملك المغولي سمح لها فيها بأن تتاجر في سورت، فاتسعت عملها بالتدريج، وكان قد تغير السفير وأصبح توماس رو، فتقرب إلى الملك واختلط بحاشيته، واستطاع أن يحصل على إذن بإعفاء التجارة الإنجليزية من الضرائب، فاستطاع أن ينشئ محطات تجارية للشركة في سورت سنة 1021 هجري 1612 ميلادي، ثم في برهامبور وأجمير وأكرا بعد ذلك بسنين قليلة. واشتدت المنافسة بين الشركات الإنجليزية والهولندية والبرتغالية، ولكن اتجه هم الإنجليز أكثر إلى الشركة الهولندية الجديدة، أما البرتغاليون فلم يعد لهم خطر كبير، وباسم المنافسة بينها وبين الهولنديين أخذت تحصن مراكزها لحماية تجارتها، وقد استطاعت سنة 1043 هجري 1633 ميلادي أن تحصل على إذن بإنشاء مركز تجاري لها في البنغال، وفي سنة 1049 هجري 1639 ميلادي أقامت أول حصن لها في الهند، وهو حصن سانت جورج في مدراس، وقد تحول الآن إلى متحف زرته في ديسمبر 1957 ميلادي، ويقع على شاطئ البحر، على أنها كادت تصاب بالإفلاس حين اشتدت منافسة الهولنديين من جهة، وحين أصدر كرومويل سنة 1066 هجري 1655 ميلادي أمرا بمنع احتكار الشركة للتجارة الهندية، ولكن ذلك لم يلبث طويلا، فعندما تولى شارل الثاني أعاد لها مكانتها واحتكارها ووسع نفوذها وجعل لها الحق في إعلان الحرب على من يقف في سبيل مصلحتها. وعظمت أرباح الشركة حتى كانت تتراوح ما بين 100 و200%. وقد اشترت سنة 1072 هجري 1661 ميلادي مدينة بومباي من البرتغاليين واتخذتها مركزا للشركة، وأصبح لها فروع في كل مكان بالهند تقريبا بعد أن نفذت إلى داخل البلاد ولم تقتصر على السواحل، وذلك حسب ضرورة الشراء والبيع في مراكز التجارة المختلفة. فرنسا تدخل ميدان المنافسة في الهند. وفي سنة 1075 هجري 1664 ميلادي تألفت شركة فرنسية سميت شركة الهند الشرقية الفرنسية، وكان قيامها مختلفا في ظاهره عن قيام الشركة الإنجليزية، فقد تألفت برأي الوزير الفرنسي كولبير، وأعانها بقرض حكومي وضمان حكومي أيضا. والحق أن فرنسا تأخرت كثيرا عن زميلاتها في العمل بالهند، ولكن ذلك كان لظروفها الداخلية. فلما تولى كولبير عمل على إقامة هذه الشركة، وكان مقصدها مرسوما من أول الأمر، ليس التجارة فحسب بل السيطرة أيضا. وبذلك دخل ميدان المنافسة عامل جديد قوي له أغراضه الواضحة في التحكم وبسط النفوذ على الهند وطرد الغربيين منها. واستطاع الفرنسيون أن يتخذوا لهم مركزا تجاريا في سورت سنة 1085 هجري 1674 ميلادي، وأخذوا يعملون على التودد للأهالي واكتساب ثقتهم. وفي نفس هذا العام أنشأوا مركزا تجاريا لهم في بوند شيري على الساحل الشرقي جنوب مدراس بنحو 80 ميلا، وأسسوا بها قلعة حصينة ومدينة حديثة، وأخذوا يدربون الأهالي على الدفاع عن القلعة والمدينة معا. وفي الوقت الذي كانت المنافسة بين الإنجليز والفرنسيين على أشدها، أصيب الإنجليز بضربة قاصمة من الإمبراطور أورانجزيب حين حدثتهم نفسهم بفرض سلطاتهم على بعض أملاكه في البنغال، فاضطروا لطلب الصلح ودفع غرامة مالية كبيرة، وذلك سنة 1101 هجري 1689 ميلادي، على أنه سمح لهم في السنة التي تليها بإنشاء مركز وتحصينه في كالكتة سمي حصن ويليام سنة 1690 ميلادي. وقد تأثرت الشركة بتلك الضربة وبما كانت تنفقه على تحصين مراكزها للدفاع عنها ضد الفرنسيين وغيرهم، ثم زادت نكبتها حين سمحت الحكومة الإنجليزية بإنشاء شركة أخرى تجارية، فاضطرت تلك لوقف أعمالها مدة 3 سنين، ثم اتحدت الشركتان تلافيا للخسارة الفادحة التي أصابتهما، وسميت الشركة الجديدة باسم الشركة المتحدة سنة 1114 هجري 1702 ميلادي. وإلى هذا الوقت لم تستطع شركة من هذه الشركات أن تفرض نفوذها على جزء من أراضي الهند التي كانت في حكم الإمبراطور القوي أورانجزيب. لكن بعد وفاته سنة 1707 ميلادي بدأت الدولة القوية في الضعف والتفكك، وأخذت الحكومات المستقلة تتكون في المناطق المتعددة وتقوم الخلافات والحروب بينها. فكان ذلك من حسن حظ المتنافسين على الصيد، فقد بدأوا عمليتهم الحقيقية في السيطرة وكسب الزمن والبلاد إلى جانبهم، وانقضت النسور الجائعة على الجسم المريض تنهشه وتزيده ضعفا من كل جانب، وهو لا يرحم نفسه بل يهيئ لآكله أحسن الفرص لأكله والقضاء عليه. وقد بلغ التنافس بين الإنجليز والفرنسيين ذروته حين قامت الحرب بين إنجلترا وفرنسا في حرب الوراثة النمساوية التي بدأت سنة 1740 ميلادي في أوروبا، وانتقلت هذه الحرب بطبيعة الحال إلى ممثلهما في الهند دوبليكس. وكان على رأس الشركة الفرنسية في ذلك الوقت قائد ماهر ومجرب حكيم وسياسي قدير هو دوبليكس. ملاحظة، اسمه أحيانا دوبلي. فصمم على أن يجلي الإنجليز عن الهند وينفرد هو بجسم الدولة المغولية المريض، وقد وفق كثيرا في مهمته وأجلى الإنجليز عن مدراس سنة 1160 هجري 1747 ميلادي، ولكنها ردت إلى الإنجليز بعد ذلك حينما عقد الصلح بينهما، وقد خرجت فرنسا من الحرب في أوروبا منهزمة، وكان موقف دوبلكس حين ذاك حرجا، إذ أصبحت دولته عاجزة عن مده بمال أو رجال، ولكنه كان رجلا قديرا، فقرر أن يعتمد على نفسه في القيام بمهمته في الهند، وأخذ يتدخل في الخلافات الناشبة بين الأمراء المتنازعين على الحكم في الجنوب، واستطاع أن ينصر فريقا على آخر ويكتسب من ذلك منزلة ونفوذا واسعا، فوقف بقوته الشخصية أمام الإنجليز الذين يخشون سطوته في الهند. وهكذا استفحل أمر دوبلكس وعظم نفوذه من غير أن يكلف فرنسا شيئا، فلما رأى الإنجليز أنهم كادوا يجلون عن جميع ما يمتلكون في الهند، تذرعوا بحوك الدسائس في قصر فرساي، فاستطاعوا بوسائل لا يزال أمرها سرا غامضا أن يحملوا لويس 15 على استدعاء دوبلكس وعلى ترك جميع ما فتحه، فكان هذا أخذ عهد قطعه ملك فرنسي، ويأس دوبلكس وعاد إلى فرنسا ليموت فيها يائسا. وكانت عودته سنة 1168 هجري 1754 ميلادي. كان هذا العمل أشد ضربة وجهت لنفوذ فرنسا في الهند، فلم تقم لها قائمة بعد ذلك، ولم يستطع من جاء بعده أن يحافظ أو يسترجع شيئا من نفوذ فرنسا الذي اضمحل بعد استدعائه. وبذلك كسبت الشركة الإنجليزية كثيرا، واستطاعت أن توطد أقدامها، لا سيما وقد تولى أمرها مستر كلايف سنة 1170 هجري 1756 ميلادي، بعد أن أظهر مواهبه في استرداد أحد المواقع من حلفاء دوبلكس، وظهر الإنجليز في الهند بمظهر القوي النفوذ المتفوق على منافسيه الغربيين، لا سيما بعد أن انتزعوا بون تشيري من أيدي الفرنسيين، وأخذوا يتدخلون في شؤون البلاد لفرض سيطرتهم عليها. موقعة بلاسي سنة 1170 هجري 1757 ميلادي. ورأى حاكم البنغال الأمير سراج الدولة أن الإنجليز أصبحوا لا يكفون عن التدخل في شؤون الحكم، وكان رجلا مخلصا لبلاده غيورا عليها من التدخل الأجنبي، ففكر أن يوقف هذا التدخل ويقضي على الشر قبل أن يستفحل، فهاجم حسن ويليام في كالكتة واستولى عليه من الإنجليز، واعتقل عددا من رجالهم الذين ماتوا في معتقلهم الضيق. ولكن الإنجليز سرعان ما استعانوا بقوتهم البحرية التي جاءتهم بالمدد من مدراس، فاستردوا الحصن وعقدوا صلحا معه، وقد تفادى سراج الدولة بعد ذلك الدخول معهم في حرب ما أمكنه ذلك، وكان من الجائز أن يقف الأمر عند هذا الحد، لكن الإنجليز لم يريدوا ذلك، لا سيما بعد أن لاحت لهم الفرصة للتخلص من سراج الدولة الحاكم الوطني، وكانت هذه الفرصة تتمثل في اتصال بعض الخونة من جيش سراج الدولة بالإنجليز، وكان على رأسهم أحد قواده وهو مير جعفر، وأخذ الإنجليز يتصلون به سرا، وكانوا يذهبون إلى بيته في زي النساء المحجبات، حتى إذا وثقوا من مساعدته نقض كلايف المعاهدة وهاجموا سراج الدولة بجيش عدته 3000 تقريبا، منه نحو 900 جندي إنجليزي أو 650 كما جاء في حضارة الهند، والباقي من الهنود. وكان جيش سراج الدولة مكونا من 60,000، لكن عدم التسليح الجيد مع خيانة بعض القواد أضعف مركزه. وعندما تقابل الجيشان قرب بلاسي سنة 1170 هجري في 23 من يونيو 1757 ميلادي، نفذ الخائنون خطتهم وتراخوا عن القتال، ولكن مير مدن ومهراجة موهن لال القائدين الوفيين ثبتا بمن معهم من الجنود، وهجموا على الإنجليز حتى اضطروهم إلى الفرار والهرب بين الأشجار، وكان على رأس مدفعيتهما أحد الضباط الفرنسيين. ثم تدخلت الطبيعة في المعركة، فأمطرت السماء وفسدت أكثر الذخيرة التي في أيدي الجيش البنغالي، واستؤنفت المعركة بعد الظهر. وبرغم فساد كثير من الذخيرة وتوقف المدافع، فقد هجم موهن لال ومير مدن وأحدث الرعب في صفوف الإنجليز، وأخذ كلايف يستنجد الخائن مير جعفر ما وعد به. وفي هذه الحالة أصيب مير مدن، فدب اليأس في نفس سراج الدولة، لكنه مع ذلك أصر على الاستمرار في الحرب، وأمر جعفر بالهجوم لمساعدة موهن لال الذي أصر على متابعة الهجوم مهما كلفه الأمر، وكان قائدا وفيا قل نظيره بين القواد. وحينئذ رأى مير جعفر الفرصة قد سنحت لتنفيذ خيانته، فاشترط على سراج الدولة أن ينسحب موهن لال أولا ويترك له الميدان، واستجاب له سراج الدولة في براءة وأرسل إلى قائده الوفي أن يتخلى عن القيادة، ولكنه أبى أولا ثم خضع إزاء إصرار سراج الدولة. وفي الوقت الذي أخذ فيه موهن لال ينفذ أوامر الانسحاب، أرسل مير جعفر لأصدقائه الإنجليز أن يهجموا سريعا في الوقت الذي حدث فيه الاضطراب والعصيان في صفوف الجند، وانصرفوا من الميدان. وبذلك تحقق سراج الدولة من الفشل الذريع وفر من الميدان وذهب لعاصمته مرشد أباد متنكرا في زي الشحاذين ولجأ إلى قصره. أما موهن لال القائد الوفي الشجاع فقد أسر في 25 من يونيو بعدما أنكر على مير جعفر خيانته وموقفه الزري، فعذبه جعفر وقتله وصادر أملاكه. وفي 2 يوليو قبض على سراج الدولة في مرشد أباد وقتل بأمر كلايف، وعندما تقدم قاتله نحوه سجد لله شكرا وأخذ في الاستغفار، فعاجله بضربة خر بها صريعا شهيد الدفاع عن بلاده وشرفه. وقد كان جزاء خيانة جعفر أن ولاه الإنجليز حكم البنغال، كان هذا جزاؤه عند الإنجليز وما أقصى جزاءه عند الله وعند الناس، فقد ظل الناس يذكرون هذه الموقعة ويحتفلون بذكراها الحزينة كل عام. وهذا الشاعر الفيلسوف محمد إقبال يسجل على جعفر وزميله صادق الذي خان المجاهد العظيم سلطان تيبو وانضم للإنجليز في ميسور، يسجل عليهما هذا العار في بيت من الشعر الأوردي يردده كل متعلم في الهند: جعفر إز بنغال، صادق إز دكن، ننك دين، ننك ملة، ننك وطن. ومعنى هذا البيت الأوردي أن جعفر من بنغال وصادق من دكن، عار الدين وعار الملة وعار الوطن، نعم ولعنة الله على الخائنين. وقد كانت هذه الموقعة مفتاح تحول في تاريخ الهند، فبدأ النفوذ الإنجليزي يسيطر على البنغال، فلم يكن الخائن جعفر سوى ظل أسود ودمية قبيحة يلعب بها أسياده الإنجليز. ومنذ ذلك الوقت دخلت بنغال في حكم الإنجليز، وأخذ شبحهم ونفوذهم المخيف يزحف على ولايات الهند المتفرقة المتخاذلة، لا سيما بعد أن حاول مير قاسم الذي خلف جعفر على حكم البنغال أن يسترد النفوذ الوطني ويطرد الإنجليز بمساعدة شاه عالم الذي كان قد ولاه أحمد نادر شاه ملك المغول وشجاع الدولة، ولكنهم هزموا جميعا في موقعة بكسر سنة 1178 هجري 1764 ميلادي، واضطر شاه عالم أن يتنازل للإنجليز عن حق الإشراف المالي على البنغال وأوريسا وبيهار على أن يأخذ منهم 2,600,000 روبيا. وبذلك توطد نفوذ الإنجليز أكثر مما كان، وأقاموا حكاما وطنيين يتلاعبون بهم كما يريدون. واجتازت الشركة بعد ذلك دورا من الاختلال والضعف الإداري لانتشار الرشوة بين رؤسائها وموظفيها وسعيهم إلى جمع المال بكل وسيلة بعد أن توطدت أقدامهم وانتشر نفوذهم. فأرسلت الحكومة الإنجليزية اللورد كلايف إلى الهند بعد أن كان قد غادرها، فعمل على القضاء على الرشوة وإصلاح الإدارة والجيش، وحسن العلاقات بين الشركة وأمراء الهنود، ثم عاد إلى لندن سنة 1181 هجري 1767 ميلادي. وقد كان من الممكن أن تسير الأمور سهلة لينة أمام الشركة، فإن سلطان المغول قد ضعف وأصبح فعلا في حماية الشركة، فلم يكن هناك خوف من جانبه، لكن كان أمام الإنجليز منافسوهم من الفرنسيين الذين كانوا لا يزالون يهددون نفوذهم في الهند، وكان أمامهم أيضا قوتان جديدتان إحداهما قوة المراهتا الذين سيطروا على أغلب أجزاء الهند وأنشأوا لهم دولة مرهوبة الجانب، وثاني القوتين قوة حاكم ميسور الجديد حيدر علي ومن بعده ابنه سلطان تيبو، وقد تولى أمر الشركة في ذلك الوقت ويرن هيستينغز. وكانت الشركة في حالة من الاضطراب والضعف، جعلت الحكومة الإنجليزية تمدها بقرض كبير على أن تصبح خاضعة تماما لإشراف الحكومة، وأن يعين حاكم عام للهند يكون مسؤولا أمام الحكومة عن شؤون الإدارة في الهند، وأن تكون محكمة عليا في كالكتة تشرف على أمور القضاء في البلاد الخاضعة لهم. وكان على الحاكم الجديد أن يتغلب على المصاعب الكثيرة التي تحيط بالشركة. وحدث أن قامت الحرب بين فرنسا وإنجلترا سنة 1192 هجري 1778 ميلادي، فامتدت هذه الحرب إلى ممثليهما في الهند، واجتهد كل منهما للقضاء على الآخر قضاء تاما حتى يخلو له الجو فيها. رأى هيستينغز أن ينزل المراهتة للقضاء عليهم، وكانوا قد هزموا قبل ذلك هزيمة منكرة كادت تقضي على شوكتهم تماما في موقعة باني بيت سنة 1174 هجري 1760 ميلادي على يد أحمد نادر شاه، حيث قتل أكثر من 200,000، فأضعف ذلك من قوتهم، لكنهم أخذوا بعد ذلك يستعيدون هذه القوة، فعاجلهم الإنجليز بالحرب للقضاء عليهم، فهم حلفاء الفرنسيين، ويخشى أن يؤدي هذا التحالف إلى طرد الشركة الإنجليزية، وتمكن هيستينغز من هزيمة المراهتة والاستيلاء على كواليار أمنع معاقلهم، ثم اضطر لعقد صلح معهم حينما جاءته الأنباء بقيام سلطان ميسور حيدر علي بالإغارة على أملاك الإنجليز في مدراس سنة 1194 هجري 1780 ميلادي. فتم الصلح سنة 1782 ميلادي مع المراهتة، وتفرغ بعد ذلك إلى حاكم ميسور. ومن الواجب أن نقف هنا قليلا مع حاكم ميسور الذي شكل خطرا كبيرا على الإنجليز في الجنوب، وكاد يقضي عليهم ويطردهم من الهند. حيدر علي كان جنديا في جيش ولاية ميسور الواقعة على الشاطئ الغربي في جنوب الهند، ويبلغ عددها نحو 6 ملايين، أغلبهم من الهندوس، وأخذ يترقى في الجيش لما أبداه من الشجاعة والبسالة في هزيمة أعداء الراجا الهندوسي، ولا سيما المراهتة سنة 1173 هجري 1759 ميلادي، فسمي حينئذ بفتح حيدر بهادر، ثم صار صاحب الكلمة العليا في الولاية والوزير الأول للراجا الذي كان منصرفا للتعبد والتصوف. وبعد موت الراجا كان ابنه الذي خلفه في قبضة حيدر حتى أصبح هو الملك الفعلي وضرب النقود باسمه. وقد خشي الإنجليز من ظهور هذه القوة الجديدة وتحالفوا مع المراهتة ونظام الملك في حيدر أباد، ثم هجموا على مدراس على ميسور بقيادة أيركوت القائد الإنجليزي، فاستطاع حيدر أن يردهم سنة 1179 هجري 1765 ميلادي. وفي سنة 1769 ميلادي هجم ب6,000 من الفرسان فجأة على مدراس، فأحدث الاشتباك في صفوف الإنجليز واضطرهم لطلب الصلح بالشروط التي يمليها عليهم مع عقد معاهدة دفاعية معه. وقد رضي حيدر علي بهذا الارتباط الدفاعي مع الإنجليز نظرا لقوة جيرانه المراهتة الذين أصبحوا أكبر خطر في الهند في ذلك الوقت. وقد كان لهزيمة الإنجليز في مدراس أثر سيء في إنجلترا، فانحطت قيمة أسهم الشركة وازداد خوف الإنجليز من المستقبل بالنسبة لها. وقد حدث بعد عقد هذه المعاهدة بسنة أن هجم المراهتة على ميسور بجيش جرار، فقام حيدر علي لصدهم وانتظر أن يهب حلفاؤه الإنجليز لمساعدته، ولكنهم ترددوا ثم أحجموا عن الوفاء بالعهد وادعوا أنهم على الحياد، وانهزم حيدر أمام المراهتة فحفظها في نفسه للإنجليز وازداد حنقه عليهم. وكانت حالة الشركة السيئة من الأسباب التي حملت الإنجليز على عدم دخول الحرب مع حيدر. ومنذ ذلك الوقت قرر هذا الرجل العظيم أن يعتمد على نفسه، فعني بتكوين جيش قومي من الجنود المدربين، كما أنشأ بحرية قوية وأخذ يستعين بالفرنسيين في تكوين هذا الجيش وتسليحه، ثم هجم على المراهتة وهزمهم واسترد البلاد التي فقدها وزاد عليها حتى وصلت حدود بلاده إلى نهر كريشنا. وفي سنة 1192 هجري 1798 ميلادي قامت الحرب بين فرنسا وإنجلترا، حينما أعلنت الأولى الانضمام إلى الأمريكيين علنا في حرب الاستقلال ضد الإنجليز. فعمل نواب فرنسا في الهند على تضييق الخناق على الشركة الإنجليزية حتى تجلو عن الهند، وأخذوا يستميلون إلى جانبهم الحكومات الهندية ويمدونها بالسلاح والفنيين لتدريب جيوشها، فاستطاعوا بذلك أن يكونوا قوة هددت الإنجليز في الهند. وفي الوقت نفسه أخذ القائد الإنجليزي يعمل على إضعاف فرنسا في الهند وطردها منها، فأعلن حيدر علي أن الهجوم على أملاك الفرنسيين يعتبر هجوما عليه، ولم يبال الإنجليز بهذا وهجموا على الموانئ الفرنسية، فهاجمهم حيدر علي في مدراس وهزمهم في عدة مواقع واستولى على أسلحتهم، مما جعلهم يستعجلون هيستينغز في إرسال مدد إليهم، فجاءهم المدد من بنغال. وفي الوقت نفسه أعانهم نظام حيدر أباد وسمح لجنودهم بالمرور في أراضيه، وكذلك أراج بهنو نسلة بعد أن أخذ 1,600,000 روبية. وكان الإنجليز في ذلك الوقت في حرب مع المراهدة، فعقدوا معهم صلحا لكي يتفرغوا لحيدر علي كما سبق، وكان هذا المدد بقيادة إيركوت، ولكن حيدر حاصرهم مع الفرنسيين، وفي أثناء المعركة تراجع الفرنسيون وتركوا الحصار البحري، وبذلك انفتح الطريق البحري أمام الإنجليز لتموين جيوشهم وإمدادهم بالرجال والسلاح، فهجموا عليه هجوما عنيفا بمدافعهم وثبت لهم حيدر، ثم اضطر للتراجع وترك السواحل في سنة 1195 هجري نوفمبر 1781 ميلادي. ومع ذلك ظلت الحرب الداخلية التي كان يقودها ابنه فتح علي المشهور فيما بعد باسم تيبو سلطان وفي منطقة الكرناتك غربية مدراس، قضى على أكثر من 2000 من جنودهم، ثم جاءه المدد من الفرنسيين، ولكن حيدر علي لم يمهره القدر حتى تتم هذه المعركة، فمات في سنة 1196 هجري 1782 ميلادي. واضطر ابنه فتح علي أن يرجع للعاصمة ليتم فيها مراسم الملك. تيبو سلطان. وكان فتح علي أو تيبو سلطان قد عرف بالشجاعة والبسالة في الحروب التي خاضها ضد الإنجليز والمراهتة في أيام أبيه، فلم تلن قناته حين تولى الملك، بل كان أصل بعودا وأشد خطرا على نفوذ الإنجليز حين وصل الحرب ضدهم. وفي الوقت الذي كانت فيه رحى الحرب لا تزال دائرة في الهند، انتهت الحرب بين فرنسا وإنجلترا بمعاهدة فيرسايل في 20 يناير سنة 1783 ميلادي، وبذلك أصبح تيبو سلطان وحده في الميدان ضد الإنجليز. ومع هذا فقد قابلهم حينما هجموا عليه من الشمال على الساحل وهزمهم شر هزيمة، وأخذ أسلحتهم وأسر الكثير من جنودهم، ثم استولى على مانجلور وفيها مثل بين يديه ممثلا فرنسا وإنجلترا. أما ممثل فرنسا فقد حضر ليعلن أنهم وقعوا صلحا مع الإنجليز، فهم بعد ذلك لا يدخلون ضدهم في حرب، وأما ممثل إنجلترا فكان لتوقيع صلح معه تعهد فيه كل من الطرفين بإنهاء الحرب وإطلاق الأسرى ورد ما أخذه من أملاك الآخر، وكان ذلك في سنة 1198 هجري في مارس 1784 ميلادي. وفي فبراير سنة 1785 ميلادي عاد هيستينغز إلى لندن وجاء بدله كورنفاليس، وقد أعلن أن الشركة لا تتدخل في الخلافات الداخلية بين الولايات، وبرغم ذلك فإن خطابه في يوليو 1789 ميلادي إلى نظام حيدر أباد ووعده له بمساعدته ضد أعدائه كان فيه وعد أو على الأقل شبه وعد بوقوفه مع حيدر أباد ضد ميسور، فاعتبره تيبو سلطان موقفا عدائيا ضده. وقد حدث أن هاجم تيبو وجاترافانكور الهندوسي المتحالف مع الإنجليز، وذلك لمنازعات بينهما، مما زاد الحالة توترا، وعمل الإنجليز على الاتفاق سرا مع نظام حيدر أباد والمراهتة ضد تيبو سلطان سنة 1204 هجري 1790 ميلادي، على أن تقسم ميسور بينهم عند الاستيلاء عليها، ثم هجموا في فبراير من نفس السنة على ميسور من عدة جهات، فقاتل تيبو قتالا نادر المثال في البطش والمهارة وكسر الكولونيل فلويد الإنجليزي، واجتاح المنطقة الإنجليزية حتى وصل إلى جوار مدراس، مما اضطر الإنجليز أن يسوق عليه جحفلا جرارا تحت قيادة كورنفاليس نفسه، فردوا تيبو سلطان للوراء حتى دخلوا منجلور على شاطئ بحر العرب وغيرها من المراكز الحصينة، فالتمس تيبو الصلح فأجيب إليه على شرط أن يتخلى عن قسم من بلاده ويدفع غرامة قدرها 75 مليون فرانك أي ما يعادل 30 مليون روبيا، وتم ذلك في سنة 1207 هجري 1792 ميلادي. بعد ذلك عاد كورنفاليس إلى لندن وجاء بدله سير جون شور، فمشى على سياسة عدم التدخل، والمهم أنه لم تحصل حرب بينه وبين ميسور في مدته، ولما اشتعلت الحرب مع نظام حيدر أباد والمراهتة لم يتدخل بينهما، مع أن الشركة وعدت نظام حيدر أباد من قبل بمساعدته ضد أعدائه، وقد هزم النظام أمام المراهتة، مما خلف في نفسه مرارة من الإنجليز، فبدأ يميل لأعدائهم الفرنسيين ويستقدم ضباطا منهم لتدريب جنوده، وأخذت تتكون في الجنوب شبه جبهة معادية للإنجليز على رأسها تيبو سلطان القوي العنيد الذي لا تزال مرارة الهزيمة تحز في نفسه ويتربص بالإنجليز الدوائر. وكانت الحرب قد بدأت بينهم وبين الفرنسيين في أوروبا سنة 1793 ميلادي، فاشتد النزاع بينهما أيضا في الهند، وأخذ الفرنسيون يستميلون المراهتة ويرسلون إليهم الأسلحة والضباط، وكانت الحكومة الإنجليزية نظرا للفساد الذي عم إدارة الشركة وموظفيها قد أصدرت عدة قوانين لإصلاحها جعلتها تحت إشراف الحكومة المباشر بحيث تختار هي الحاكم العام. وفي سنة 1212 هجري 1798 ميلادي اختارت ويلزلي حاكما عاما، وكان الخلاف بين الشركة وتيبو سلطان قد بلغ أقصاه، بينما كانت خطة نابليون لغزو الشرق قد أصبحت معروفة، وحينما جاء إلى مصر أخذ يستعد للتحرك نحو الشرق ويرسل رسله إلى شريف مكة وإمام مسقط يفاوضهما في المحافظة على طريق مواصلاته، كما أرسل إلى تيبو سلطان في الهند. وقد استغل تيبو هذا الخلاف وأخذ يستفيد من الفرنسيين ويتحالف معهم ويستعين بجنودهم وأسلحتهم حتى أنشأ جيشا قويا وبحرية عظيمة، كما أجرى عدة إصلاحات في مملكته جعلتها من أقوى الممالك في ذلك الوقت، وهذا ما جعل ويلزلي يحسب حسابا كبيرا لهذه القوة ويجعل أهم أعماله في الهند القضاء عليها قبل أن تقضي هي على الشركة، وعمد إلى الحيلة والدس، فاتصل بنظام حيدر أباد الذي كان قد استخدم بعض الضباط الفرنسيين لتدريب جنوده بعد انهزامه أمام المراهتة وعدم معاونة الإنجليز له، واستطاع ويلزلي بالحيلة والتهديد أن يضمه إلى صفه ويحمله على طرد الضباط الفرنسيين والاستعاضة عنهم بضباط إنجليز. وعندئذ أخذ ويلزلي يحتك بحاكم ميسور فأرسل له لكي يتخلى عن محالفة الفرنسيين وعن الموقف العدائي ضد الإنجليز، ولكن تيبو لم يعبأ بهذا الإنذار، فهجم الإنجليز عليه بجيش جرار يقوده مشاهير القواد، كان منهم شقيق ويلزلي الذي صار فيما بعد دوق أوف ويلينغتون، وحاصروا تيبو في العاصمة سر نيكابتم، ولكنه استبسل في الدفاع وحاربهم بكل شجاعة. وفي الوقت الذي كان فيه مستبسلا في الدفاع تقدم أحد قواده الذي كان يعتمد عليهم وهو مير صادق، ففتح القلعة للإنجليز فتمكنوا من الاستيلاء عليها، وخر تيبو المجاهد شهيدا في ساحة المعركة ودفن في سر نيكابتم، وما زال قبره هناك يذكر الناس بعظمته وجهاده لتحرير الهند وطرد الإنجليز منها. وقد انتهت ميسر وأصبحت تحت حكم الإنجليز، فجاءوا بطفل من الأسرة الهندوسية التي كانت تحكم من قبل وعينوه حاكما اسميا تحت لجنة وصاية تشرف عليها، بينما قبضوا على أسرة تيبو ونقلوها إلى كالكوتا. وأجروا لهم بعض الأرزاق لمعيشتهم، وأعطوا نظام حيدر أباد بعض الأطراف لضمها إلى ولايته جزاء له على موقفه معهم، بينما أنعمت الحكومة الإنجليزية على ويلزلي لنجاحه في القضاء على أكبر عدو لهم في الهند. وبذلك انطوت صفحة حياة هذا المجاهد، بينما بدأ التاريخ ينشر له صفحة مشرقة الجلال لن تنطوي على مر الأيام، وسيبقى هو وأبوه حيدر علي مثلين حيين على الجهاد والاستبسال في سبيل الدفاع عن الحرية والكرامة. ومن العجب أن الإنجليز بعد أن تمكنوا من الهند وأخذوا يفرضون عليها ثقافتهم لم يتورعوا عن الإساءة للأموات احتراما لبطولتهم بعد أن انتهت عداواتهم في حياتهم، فأخذوا يشوهون سمعة هذا البطل، وبلغ بهم الحقد والإسفاف إلى الحد الذي جعلهم يسمون كلابهم باسم تيبو. وتابعهم مع الأسف الشديد بعض الهندوس، مما أثار غضب أحد الكتاب الهندوس وهو الأستاذ فتح جند نسيم، فكتب في صحيفة الجمعية يندد بعقلية بعض إخوانه الهندوس الذين تابعوا الإنجليز في الإساءة إلى بطل عظيم دافع عن بلاده وبذل الغالي والنفيس في سبيل تخليص الهند من الاستعمار الإنجليزي، ولو قدر له الانتصار لما شهدت الهند الاستعمار الإنجليزي الذي ظل يمتص دماءها أكثر من 100 عام. وبالقضاء على تيبو استراح الإنجليز من أخطر عدو لهم، وأصبح من السهل لهم السيطرة على الجنوب بعد أن يقهروا المراهتة الذين كانوا يمثلون القوة التي يخشاها الإنجليز بعد تيبو. ولذلك أخذ ويلزلي يعمل على بث الفرقة فيما بينهم مستغلا أطماع بعضهم ضد بعض، وبذلك استطاع أن يدخل معهم في حرب هدت من كيانهم لكنها لم تقضي عليهم تماما. ثم عقد معهم ويلزلي صلحا قبل رجوعه إلى لندن لوقوع خلاف بينه وبين المشرف على الشركة هناك حول خططه الاستعمارية في الهند والشطط الذي يرتكبه في سبيل ذلك، على أن الإنجليز بعدما انتصروا على نابليون توطد مركزهم في الهند والشرق كله وتخلصوا من منافسة الفرنسيين، واستولوا في سنة 1815 ميلادي على رأس الرجاء الصالح وسيلان وجزيرة مورينياس وجزائر سيشل وغيرها. بعد ميسور، من الممكن أن نقول بسهولة إنه بعد القضاء على حاكم ميسور القوي تنفس الإنجليز الصعداء، فقد تخلصوا من حاكم قوي عنيد وانفتح أمامهم المجال للسيطرة على باقي أجزاء الهند حسب الخطة التي وضعوها. حقيقة بقي أمامهم المراهتة في الجنوب وهم قوة لا يستهان بها، لكنها تضعضعت أولا بعد موقعة بانيبت سنة 1772 ميلادي مع أحمد شاه الأبدالي، ثم لاحقهم الإنجليز ثانيا بضربات جريئة هدت من قوتهم أيضا، ثم أعملوا فيهم حرب التفرقة فنجحوا أيما نجاح، وهي وسيلتهم دائما في التسلط على الشعوب. فنجد ويلزلي بعد الانتهاء من ميسور يستولي على مقاطعات كارناتك وتانجور في الجنوب ويرتب لحكامها مرتبات، ثم ينشب أظفاره في مملكة أودا في الشمال فقد كان بها 4000 من جنود الشركة بحجة معاونتها، فطلب من حاكمها أن يزيد العدد وأن يتنازل للشركة في الوقت نفسه عن مقاطعتي دؤابة وروهيل كهند نظير مصاريف هؤلاء الجنود. ولم يكن الحاكم من القوة بحيث يستطيع أن يرد أي طلب من هذا القبيل. ولما عاد ويلزلي حل محله كورنفاليس، لكنه مات بعد شهرين من وصوله إلى كالكتة سنة 1220 هجري 1805 ميلادي. ثم جاء بعده سير جورج بورلو، وفي سنة 1222 هجري 1807 ميلادي جاء لورد مينتو وعقد صلحا مع السيك وأمراء الهند، وازدهر الحكم الإنجليزي وقوي في عهده. وبعده عاد لورد هيستينغز سنة 1228 هجري 1813 ميلادي، وقامت في عهده حرب بين الشركة وبين نيبال انتهت بسيطرة الإنجليز عليها حتى وصل نفوذهم إلى الهيمالايا، على أن المهم أن هذا الرجل توجه إلى المراهتة الذين كانوا لا يزالون يقضون مضاجع الإنجليز فقضى عليهم، وأصبحوا خاضعين تماما لحكم الشركة، وقد اعتقل ملكهم في كامبور وأجريت عليه الأرزاق، وذلك سنة 1818 ميلادي. وأظن أنه بعد القضاء على المراهتة لم يعد في الهند من يرفع رأسه أمام الإنجليز، ولذا أخذ الحكام يتقاطرون لإظهار حبهم ومودتهم وتحالفهم معهم، وكان كل من يخالف الشركة أو يبدي أي تباطؤ في الاستجابة لها يخلع من الحكم ويولى بدله. وكانت الهند أشلاء ممزقة، فسهل على الإنجليز السيطرة على هذه الأشلاء، حتى ملك المغول نفسه في دهلي كان يتقاضى منهم مرتبا، تاركا كل الأمور بيدهم. وفي سنة 1239 هجري 1823 ميلادي استولى الإنجليز على آسام وأراكان وتناسرم في بورما، فاتسعت حدود مملكتهم من الشرق، ولكن بقيت من الناحية الغربية مفتوحة، أعني الناحية التي كان الغزاة يتدفقون منها دائما إلى الهند من جهة أفغانستان والسند. وكانت هذه الناحية تقلقهم، فإنه من الممكن أن يأتي للهند غاز جديد يضيع على الشركة كل جهودها في السيطرة على الهند، لا سيما والروس في ذلك الوقت كانوا يهددون إيران وأفغانستان بجيوشهم، ومن الجائز أن تنحدر هذه الجيوش بعد ذلك إلى الهند. وفي البنجاب والسند كان الأمراء لا يزالون متمتعين بنفوذهم بعيدين عن نفوذ الشركة التي حصرت همها في الجنوب والبنغال والوسط. لذلك حاول الإنجليز أن يخضعوا أفغانستان لهم حتى تكون سدا بين الهند والروس، وكان ملكها في ذلك الوقت دوست محمد خان، فهجموا عليها من ناحيتين، وفي طريقهم إليها استولوا على بعض الحصون لأمراء السند، وتلاقى الجيشان الزاحفان في قندهار، ثم ساروا إلى غزنة واستولوا عليها، وأخذوا منها أبواب معبد سومنات التي كان قد أخذها الغازي محمود الغزنوي عند هدمه لهذا المعبد سنة 1026 ميلادي. ويقول بعض المؤرخين إنهم أرجعوها للهند على أن مولانا حفظ الرحمن مدير جمعية علماء الهند وعضو البرلمان المركزي أكد لي أنهم أخذوها إلى لندن وليس لها وجود في الهند. وبعد الاستيلاء على غزنة زحفوا إلى العاصمة كابول، وما كان ملكها في ذلك الوقت مستعدا لمنازلتهم، فتركها وذهب إلى الشمال فدخلها الإنجليز وأجلسوا على العرش شاه شجاع، ولكن رجال القبائل الأفغانية المشهورة بقوتها وشدة ميراثها وكرهها للأجنبي شقوا عصا الطاعة عليه لأنه وصل إلى العرش عن طريق الأجانب، فاستعان الإنجليز بالرشوة ليشتروا سكوتهم، وأنفقوا في ذلك كثيرا مما أوقعهم في أزمة جعلتهم يمسكون بعدها عن الرشوة، فعادت القبائل للثورة على الإنجليز الذين لم يثبتوا أمام هؤلاء الأفغان في كثير من المواقع. وبالرغم من أن الملك دوست محمد خان الذي فر وترك عاصمته من قبل عاد فسلم نفسه للإنجليز الذين أرسلوه بدورهم إلى كالكتة محاطا بمظاهر الاحترام سنة 1256 هجري 1840 ميلادي. وبالرغم من أن الإنجليز قد قوي ساعدهم بهذا التسليم، فإن رجال القبائل لم يهنوا ولم يستكينوا، وكان محمد أكبر خان ابن الملك المستسلم يقود هذه الثورة، فزحف إلى كابل وحاصر الإنجليز فيها ومنع الطعام والمؤن حتى دب في قلوبهم اليأس، واضطروا للتسليم والخروج من أفغانستان على شرط أن يتركوا مدافعهم وبعض رجالهم رهائن في كابل. وكان ذلك سنة 1257 هجري 1841 ميلادي. وخرج الجيش المنكسر في طريقه إلى الهند، ورجال القبائل الأفغانية تهاجمه من كل مكان حتى أفنته عن آخره، ولم ينجو منه إلا شخص واحد رجع إلى المعسكر الإنجليزي في جلال أباد بالهند، وكان هذا الجيش مكونا من 15,000، وتم ذلك في سنة 1258 هجري 1842 ميلادي. وإزاء هذه الكارثة التي أصابت الإنجليز تجرأ أمراء السند فاحتجوا عليهم لاختراقهم أراضيهم، فكان الرد على هذا الاحتجاج أن استولوا على السند وضموه إلى أملاك الشركة. وبعد ذلك قامت حرب بين السيك والإنجليز من سنة 1845 إلى 1849 ميلادي، انتهت بانهزام السيك وضم البنجاب التي كانت تحت حكمهم إلى الشركة. وكان آخر حكام السيك مهاراجا رانجيت سينغ، وقد استولى الإنجليز على أملاكه ونقوده ومجوهراته، وكان منها الماسة المشهورة كوه نور التي كانت أولا في عرش الطاووس الذي أخذه نادر شاه الإيراني من دلهي بعد غزوها سنة 1739 ميلادي. ويقال هنا في الهند أن نادر شاه قتله الأفغانيون عند عودته، وربما انتقلت هذه الألماسة إلى يدهم، لأن المعروف أن السيك استولوا عليها من بعض الزوار الأفغان وظلت في يدهم حتى أخذها الإنجليز ووضعوها في تاج الملكة في ذلك الوقت وظل به. وقد سمعت أن الهند طالبت به الإنجليز كما طالبت بالمكتبات التي نقلوها من الهند إلى لندن. وبعد الاستيلاء على البنجاب وصلت حدود أملاك الشركة إلى الحدود الطبيعية للهند، فأصبحت آمنة من هذه الناحية. مملكتا حيدر أباد وأود. سيطر الإنجليز على كل أجزاء الهند فعلا، وشمل حكمهم ونفوذهم كل مملكة أو إمارة فيها، وأصبح من فيها من الملوك والأمراء دما يلعب بها الحاكم العام للشركة كما يريد. لكن بقيت مملكتان إسلاميتان واسعتان، هما مملكة حيدر أباد في الجنوب ومملكة أودة في الشمال، وهما وإن كانتا خاضعتين للإنجليز فعلا، إلا أن مظهرهما باق برغم انهيار كل ما حولهما من الإمارات والممالك. ويظهر أن هذا الشكل وحده لم يعجب السادة الإنجليز في لندن، فأصدروا تعليماتهم للحاكم الإنجليزي في الهند دلهوزي بإزالة ما بقي لهما من هذا المظهر. وكان في حيدر أباد جيش إنجليزي تحت اسم حمايتها ومعاونتها ضد أعدائها، وكان فيها رؤساء وقواد إنجليز يشرفون على جيشها أيضا، وكانت مصاريف هؤلاء جميعا تدفعها الشركة وتحسب دينا مؤجلا على المملكة، وهي طريقة اتبعتها في كثير من الممالك والإمارات الهندية لتتخذ هذا الدين وسيلة بعد ذلك إلى التدخل في شؤونها والاستيلاء عليها. وهذا ما اتبعته مع مملكة أودا من قبل حين ضمت بعض مقاطعاتها نظير الدين الذي لها، ثم كان وسيلة للقضاء عليها نهائيا كما سيأتي. أما حيدر أباد فقد أخذ الإنجليز يتعللون معها بأن أمور الحكم فاسدة، وأن الملك يترك الحكم لوزراء فاسدين يستدينون بالربا، مما سيجر على الدولة الخراب، وجعلوا هذه التعللات مقدمة لإلحاق حيدر أباد بأملاكهم. ولكن لأمر ما لم يقدم دلهوزي على هذه الخطة، واكتفى بأن يعقد معاهدة مع حيدر أباد تقضي بضم إحدى مقاطعاتها برار إلى الشركة نظير الدين الذي عليها. وكان ذلك سنة 1270 هجري 1835 ميلادي، وبقيت حيدر أباد بملكها وإن كان للإنجليز النفوذ الفعلي عليها. بعد ذلك اتجه دلهوزي إلى أودا التي كانت تتخذ لكنو عاصمة لها، وقد تكونت هذه الدولة في القرن الثاني عشر الهجري حين استقل بأمورها سعادة خان الذي كان واليا عليها من قبل حكومة دلهي، وبعد وفاته تولى شجاع الدولة فكان ملكا عليها حين غزا أحمد شاه الأبدالي الهند، وقد تحالف مع شاه عالم ملك دلهي ومير قاسم حاكم البنغال ليخلص الهند من حكم الإنجليز ويسترد البنغال منهم. ولكن قوة الإنجليز المنظمة استطاعت أن توقع الهزيمة بالمتحالفين في بكسر سنة 1764 ميلادي، واضطر شجاع الدولة أن يعقد صلحا معهم. وبعده تولى ابنه آصف الدولة، وكان كريما سخيا كثير الإنفاق، شيد البناء الضخم المعروف في لكنو باسم إمام بارا، وقد زرته في التاسع من المحرم سنة 1376 هجري 1956 ميلادي، فدهشت لفخامته وضخامته كأنه قد حفر في جبل، ويعتبر مركز الشيعة في لكنو. رأيتهم يستعدون فيه للاحتفال بيوم عاشوراء الموافق ذكرى استشهاد الحسين في كربلاء، ولهذه الذكرى في الهند أهمية بالغة، بحيث يشترك فيها السنيون والشيعيون على تفاوت بينهم في هذه المشاركة. فالشيعة قد اعتادوا أن يصنعوا من الخشب ما يشبه النعش أو قبة الحسين، ويسيرون بها في الشوارع في أشكال مختلفة كبيرة وصغيرة، يحملها جماعة أو واحد، ثم يسيرون خلفها في بكاء وحزن، ويسمونها التعزية، ويضربون خدودهم وصدورهم بالحديد والحجارة حتى تسيل دماؤهم، ويسقطون صرعى وتحملهم عربات الإسعاف لعلاجهم، وذلك حزنا على ما جرى للحسين رضي الله عنه. وتتجمع في إمام بارا هذه التعزيات، وفيها يكون الاحتفال الرسمي، حيث يجلس زعماء الشيعة يستقبلون المعزين كأن جثة الحسين بجانبهم، وكأنه قتل منذ لحظات. والحكومة الهندية تعطل الأعمال الرسمية في جميع أنحاء الدولة 3 أيام بهذه المناسبة، مع أنها تعطل أعمالها يوما واحدا بمناسبة عيد الفطر ويومين في عيد الأضحى. وهذا التقليد من أيام الإنجليز الذين كانوا يجاملون الحكام السابقين لهذه الدولة من الشيعيين. وجميع الشيعة في الهند وكل القرى والمدن هناك تجد فيها هذه الظاهرة يفعلها الشيعة ويجاريهم بعض العوام من السنيين، وإن كان العلماء والعقلاء السنيون يحاربون هذه العادة ويمنعون السنيين من الاشتراك فيها. حتى رأيت دار العلوم ديوبند الدينية، وهي أكبر معهد ديني في الهند، تبالغ في المنع وعدم المشاركة في أي مظهر من ذلك، فلا تعطل أعمالها في ذلك اليوم برغم أنه عطلة رسمية. وبعد آصف الدولة تولى أخوه سعادة علي خان، وبعده غازي الدين حيدر، ثم نصر الدين حيدر الذي ارتقى العرش بمساعدة الإنجليز، وبعده أمجد علي شاه، ثم محمد علي، وبعده واجد علي شاه. وقد رأيت صورهم وآثارهم في متحف كبير في لكنو. وفي عهد هذا الأخير أراد دلهوزي أن ينحيه عن العرش بحجة الفساد في أعمال الحكومة، برغم أنه كانت هناك معاهدة عقدت سنة 1837 ميلادي تمنعه من ذلك، وإن كانت تبيح للشركة إدارة الأعمال والإشراف عليها. ولم يستمع دلهوزي لنصيحة لورانس وقبض على واجد علي شاه واعتقله في كالكتة سنة 1273 هجري 1856 ميلادي. ويقول المؤرخ كين إن الشركة خالفت المعاهدة وأجبرت الأهالي على تنفيذ قوانين الشركة التي لم تكن متفقة والوضع في البلاد، وهي تظن أنها فعلت ما تستحق عليه الشكر، وفعلا تلقت هذا الشكر بعد ذلك في ثورة جامحة سنة 1274 هجري 1857 ميلادي. بعد ذلك تقدم دلهوزي خطوات نحو واقع الأمور في الهند، فقد أصبحت الألقاب فيها كما يقول أحد الشعراء ألقاب مملكة في غير موضعها، فألغى هذه الألقاب التي يحملها الملوك والأمراء في الوقت الذي يتقاضون فيه مرتبات من الشركة وكأنهم موظفون على المعاش، مثل حاكم أركات وتانجور، كما حرم نانا صاحب وارث ملك المراهتة باجي راو من المرتب. وأكثر من هذا وجه إنذارا للملك المغولي بهادور شاه القابع في قلعته بدهلي بأنه سيكون آخر رجل يحمل لقب الملك من أسرته، وأن القلعة ستؤخذ منه وتحول إلى سكن للجيوش الإنجليزية. وهكذا خلى جو الهند كلها من منافس أو مقاوم للإنجليز، وأصبحوا فيها الأسياد المطاعين، وانحسر النفوذ الوطني وحل محله النفوذ الأجنبي. ولم تقف هذه الكثرة الهائلة من الهنود أمام الشركة وتتغلب عليها أو تحد من نفوذها. وإن المرأة لا يتساءل كيف يتم ذلك، وكيف استطاعت الشركة تدريجيا التسلط على الهند والتغلب على كل سكانها. لقد بدأ الإنجليز عملهم في الهند خضعا متملقين، تحت ستار التجارة، حتى إذا حانت لهم الفرصة للعمل عملوا واعتمدوا على مبدئهم المعروف فرق تسد. ولم تكن الهند في الحقيقة في حاجة إلى عناء كبير لبث بذور التفرقة، فقد كانت من أخصب البيئات لنمو أساليب التفرقة فيها، بل كانت هي نفسها متشتتة متطاحنة، طحنتها خلافات الدين واللغة والجنس. هذه الخلافات التي أضيفت إليها الخلافات حول العروش المتعددة في الهند، ولسنا نجد كالهند بلدا تحمل اسما واحدا، ثم نجد الشعب الذي يسكنها عدة شعوب متباعدة تمام التباعد، فاقدة تماما كل مقومات الشعب الواحد. فاللغة مختلفة، والأصل مختلف، والأديان مختلفة، والطبائع والعادات والآمال متباعدة. فإذا أضفت إلى كل هذا تلك الحروب التي لم تنطفئ على أرض الهند، وما كانت تتركه من حزازات ومرارات بعيدة الغور في النفوس، أدركت كيف كان من السهل على الإنجليز أن يستفيدوا من كل ذلك، وأن يستولوا على الهند بحفنة قليلة من جيشهم، مسخرين أبناء الهند ومالية الهند للوصول إلى مآربهم. وإنما تراه في الهند الآن من قيام حكومة واحدة مركزية تحكم شعبا متحدا لا يعد من معجزات الزمان. ولعل الاستعمار له الفضل في ذلك، حين جعلهم جميعا هدفا لضرباته وسهامه مدة كبيرة من الزمن، جعلتهم ينسون فروقهم في سبيل التخلص من آلامهم. ومع هذا فلا تزال هذه الفروق تعمل عملها، وإن كان محدودا في بناء الدولة الهندية. واسمع ما يقوله المؤرخ والفيلسوف الاجتماعي الفرنسي غوستاف لوبون: قد يعجب الإنسان لأول وهلة من قهر تلك الملايين الكثيرة بسهولة، مع أنه يجب أن تكون جيوش الفاتحين مؤلفة من جنود كثيرين لا من بضعة آلاف من الجنود، ولكن عجبه يبطل إذا عرف أن كلمة الهند ليست سوى تعبير جغرافي، وأن الهند بلاد وشعوب مختلفة أشد الاختلاف، وأنها لا تحوي على ما تعرفه أوروبا من معنى الأمة الواحدة، أي وحدة العرق واللغة والمشاعر المؤدية إلى وحدة المصالح، وأنها لا تشتمل على قومية هندية كالقومية الفرنسية أو الألمانية أو الطليانية إلى آخره، وإن بعض شعوب الهند المختلفة أجنبي عن بعض، وأن نظام الطوائف الذي يفرق بين مختلف طبقات العرق الواحد يوجب نظر أي هندوسي إلى أكثرية أبناء قومه الساحقة كغرباء مثل الأوروبيين. ويقول: والإنجليز توصلوا إلى فتح الهند برجال الهندوس وأموالهم، وإن شئت فقل بجنود غير جنودهم ونقودا غير نقودهم، فالحق أن الهند دانت للإنجليز بجيوش مؤلفة من الهندوس وبأموال حكومات من الهندوس. ويقول الأستاذ سيلي الإنجليزي: فتحت الهند بجنود ثلاثة أرباعها من الهنود والربع الآخر من الإنجليز، وحينما كنا مشغولين بفتح بلاد يعدل عمرانها عمران أوروبا كلها، وجدنا السبيل ممهدة والعقبات مذللة، وما اضطر قاطنو إنجلترا إلى أداء ضريبة أو استقراض لأجل تحقيق هذا المطلب، وما تكبدوا أي عناء، ولا مست حاجة إلى تجنيد. وصفوة القول أن فتح الهند لا نحسبه فتحا في الحقيقة، إذ لا فضل فيه لإنجلترا ودولتها وجندها. ويقول جون ميكوم: لولا مساعدة أبناء الهند لما غلبت على أمرها. ويقول الأمير شكيب أرسلان في هذا المعنى: لما كانت البلاد زاخرة بمختلف من الأقوام المتحدرة من الأروام المتنازعة والعروق المتقاطعة في كل عصور التاريخ، كان ذلك مذهبا لحولها وقوتها، فعجزت عن صد الفاتحين، ولم تقوى على الوقوف في وجه أهل الغلب والاجتياح الذين توالوا عليها دورا بعد دور. وليس هذا بالأمر الغريب، وأهل البلاد متباينون لم يختلط بعضهم ببعض، بل ظلوا منقسمين انقسامات لا تحصى، يتعادون ويتنازعون وهم على ما لا نهاية له من الفوارق دما ولغة وتهذيبا ودينا. هذه الحقيقة الواقعة التي يلاحظها كل مؤرخ للهند هي التي جعلت من الصعب تكوين أمة متحدة المشارب والآمال، بحيث تترابط للدفاع عن آمالها إذا تعرضت لأذى في أي منطقة من المناطق التي تسمى الهند. وقد أدرك الباحثون والمفكرون والحكام من الإنجليز هذا المعنى فاستغلوه لمصالحهم وتثبيت مراكزهم، وعرفوا أن بقاءهم في الهند مرتبط ببقاء هذه الحالة، فأخذوا يزيدون في عوامل التفريق ويذكون نار الخلافات حتى طحنت الهند طحنا، مما جعل عقلاء الهند يدركون هدف الإنجليز ويحسون ثقل المظالم التي تنصب عليهم جميعا والتي سهرتهم في نارها، فاتجهوا إلى التعالي عن هذه الاختلافات وتناسيها بقدر ما يمكن حتى يستطيعوا أن يتخلصوا من العذاب الذي يصبه المحتل فوق رؤوسهم. فكانوا كما يقول الحكيم العربي: إن المصائب تجمعنا المصابين. فأخذوا يتعاونون، ومن هنا عرفوا الطريق إلى الحرية وطرد الأجنبي، فساروا عليه حتى وصلوا إلى نهايته. فكان أمرهم مع الإنجليز كما قال أحدهم وهو الأستاذ سيلي: تغيب إمبراطوريتنا الهندية عن الوجود عندما يبدأ الشعور القومي ينمو فيها، وعندما يشعر الناس فيها بأن من العار مساعدتنا على دوام سلطاننا. ويمكن القول بأن هذا الشعور القومي المشترك بدأ في الهند مصغرا عندما أحس الشعب المسلم والهندوسي على السواء بما أصابه من أرزاء وما صار إليه من فقر واضمحلال على يد الشركة الإنجليزية ونظامها الذي كانت تحرص على تنفيذه كلما استولت على ناحية من نواحي الهند. وكانوا لتفرقهم لا يشعر أحدهم بما أصاب زميله على يد الإنجليز، بل ربما أعانهم عليه، حتى إذا تم للإنجليز أكل جميع الأجزاء سقط في يد الهنود، وعرف آخر واحد منهم ختمت به بريطانيا غذائها الهندي الدسم أنه أكل، كما يقول المثل العربي: يوم أكل الثور الأبيض. وحين أطبق الإنجليز قبضتهم على الهند وأحست بقسوتها وظهر لهم الأسد الإنجليزي على حقيقته، بدأوا يفكرون في التخلص منه ويحاولون فك رقابهم من قبضته. فكانت المحاولة الأخيرة اليائسة التي تمثلت في ثورة سنة 1274 هجري 1857 ميلادي. هذه الثورة التي امتزج فيها دم المسلم بدم الهندوسي دفاعا عن وطنهم، وأخرجت لنا مثلا حية عالية في الفداء والتضحية كما أردنا، مثلا حية سافلة في الإجرام والاعتداء كما سنرى في الصفحات الآتية.